الصلاة خلف الإمام الذي لا يجيد قراءة الفاتحة ما حكمها؟ يا أحبتي، لا ينبغي للمسلم الذي لا يحسن قراءة القرآن أن يكون إماما. يتق الله. المسلم الذي يصلي بالناس وهم يكرهون الصلاة به ولهم حق، هذا عليه عليه عليه الوعيد. إذا كان المسلم يصلي بالناس وهم يكرهونه كراهة لهم حق فيها، هذا الوعيد عليه الشديد. قال العلماء: إذا كانت عدم يعني إتقان الفاتحة بأن يخطئ فيها خطأ يحيل المعنى، هذا لا يجوز أن يكون إماما. وإذا كان خطأ لا يحيل المعنى، هذا الصلاة به لا تنبغي. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم لكتاب الله، هذا يدل على أمرين: يدل على أن يكون بصيرا بالتجويد، وأن يكون فقيها. لأن الأقرأ لكتاب الله في زمن الصحابة هو الأفقه. ولذلك إذا كان شخص مجيد للقراءة وواحد فقيه، يقدم الفقيه، لأن الفقيه لا تبطل الصلاة. أما إذا كان يجيد القراءة ولا يعرف مبطلات الصلاة ولا أركان الصلاة، قد يفسد علينا الصلاة. لكن لا ينبغي أن يؤم إلا من يعرف أحكام الصلاة ويعرف مخارج الحروف وصفاتها. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. هذا كلام من؟ هذا كلام إمام الفن. هذا إمام الفن، اسألوا أهل الذكر، هذا أعلم الناس بالقراءات. يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. فتجويد الفاتحة فرض عين، تجويد الفاتحة وقراءتها قراءة سليمة، هذا فرض عين على كل مسلم تجب عليه الصلاة. وهذا لا يأخذ من المسلم إلا وقت قليل، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. أسبوع، أسبوعان بالكثير، شهر يجعلك تتقن القراءة، شهر. فلا بد كل واحد منا يذهب للشيخ ويعرف كيف يقرأ القرآن. ولا تجوز قراءة القرآن وجادة. هذا الذي يفعله بعض المسلمين، يهجب على المصحف ويقرأ ويقول قالوا وا، ويقول إن يكن منكم مائة، ما يجوز هذا. ما هي قالوا وا، هي قالوا. وإن يكن منكم مائة، ويقول الصلاة، يقول حافظوا على الصلاة، يقول الصلوة لأنها مكتوبة بواو، يقول سأريكم، سأوريكم لأنها زائد فيها واو. إذن لا يقرأ في المصحف إلا إنسان أتى للشيخ وصحح له كيف يقرأ القرآن. أما إنسان من بداية يهجم على المصحف، هذا أقل ما فيه أنه يأثم أو عمل خلاف الأولى. لا يقرأ القرآن بدون شيخ. القرآن لا بد له من شيخ. رب العزة والجلال علم جبريل، وجبريل علم نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا علم صحابته، وصحابته علموا التابعين، والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا. قال العلماء: لا يقرأ القرآن وجادة، أي لا يقرأ القرآن بدون شيخ. لا بد في القرآن من شيخ. نعرف أن هذا قد يثقل على البعض، لكن هذا حكم. لا يقرأ القرآن إلا بشيخ. والذي لا يتظاهر بالاستقامة لا يكون إماما. الإمام لا بد أن يكون ظاهره مقبول، وتكون قراءته مقبولة، ولا بد أن يحترم الإمام. ويجب على المأمومين أن يحترموا الإمام ويقدروه، ويجب عليه هو أن يحترم نفسه ويقرأ ويتحتم عليه أن يقرأ كتاب الاستخلاف وكتاب السهو وكتاب الجماعة. أي إمام لا بد أن يدرس المأمومين الأبواب الثلاثة حتى يسلم منهم. ويسلموا منه. دائما تجد بين المأمومين والإمام طول قصر، الإمام يترك يقرأ باب الاستخلاف وباب الجماعة وباب السهو. الأئمة ينبغي أن يدرسوا هذه الأبواب للمأمومين حتى إذا سهى أو احتاج أن يستخلف أو نسي يكون من وراءه يعلم أن هذا شيء معروف في الصلاة وأن أحكام موجودة. ولا بد أن نتعاون وأن نكون من وراء الإمام يحبه ويكون الإمام يحب من وراءه، ولا يكون الأئمة الإمام والمأمومين بينهم صراع، هذا عيب لا ينبغي. لا بد من التحابب والتآلف والتآزر، ولكن لا ينبغي للإمام أن يخطئ في الفاتحة، هذا أمر لا ينبغي. ينبغي اتقي الله. ادخل الماء فين؟ نعم، تدخل الماء في أنفك، تدخل الماء وتسحبه ثم تستنثر، تستنشق وتستنثر، ولكن بطريق لا يؤذيك. نعم، لأن هذا من الأمور التي يطالب بها وهو ينظف هذا. وبعدين القرى المسلمة والقرى الكافرة لما عملوا استبيان وجدوا القرى المسلمة الأمراض فيها قليلة والقرى الكافرة كثير فيها الأمراض، لأنها لا تتوضأ ولا تستنشق ولا تستنثر. ديننا دين النزاهة والنوافة ودين الفطرة. نعم، الله يتوب علينا.